مؤسسة شبكة نور الإسلام تقدم شرحا لمتن الأربعين النووية لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله الهبدان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في الدرس 18 من دروس شرح الأربعين النووية للإمام الحافظ يحيى بن شرف النووي أبو زكريا، المتوفى سنة 676 للهجرة. عن أبي ذر جندب ابن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. هذا الحديث يعد من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. نقله لنا أبو ذر الغفاري، واسمه جندب ابن جنادة ابن سفيان، توفي في خلافة عثمان رضي الله عنه في عام سنة 32 للهجرة. كما روى لنا هذا الحديث أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي، وقد توفي بناحية الأردن سنة 18 للطاعون رضي الله عنهما وأرضاهما. سيكون الحديث عن هذا الحديث من خلال ثلاث محاور: المحور الأول تقوى الله تعالى، والمحور الثاني فعل الطاعات، والمحور الثالث الخلق الحسن. أما المحور الأول فهو تقوى الله تعالى. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه يجب على العبد أن يتقي الله تعالى حيثما كان، أي في أي مكان، فعليك أن تتقيه بفعل أوامره واجتناب نواهيه، سواء كنت مسافرا أو حاضرا، سواء كنت في العلن أو في السر، سواء كنت وحدك أو مع الجماعة، فعليك بتقوى الله تعالى. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. وينبغي الإنسان أن يستحضر مراقبة الله تعالى خاصة في وقت السر، فقد تدعوه نفسه إلى المعصية. ولذلك تذكر ما كان يردده الإمام أحمد رحمه الله: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل ما مضى، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. الأمر الثاني، المحور الثاني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. إذن فعل الطاعة تمحو السيئة، سواء كانت هذه الحسنة هي التوبة أو كانت هذه الحسنة هي فعل طاعات وأعمال صالحة، فعليك بفعل الطاعات والإكثار من التوبة والنوبة إلى الله عز وجل حتى تمحى بها سيئاتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لك وسيلة لتكفير السيئات وإزالة الخطيئات. فكل من اتقى الله تعالى لابد أن يقع في الزلل والخلل، فهذه الطبيعة البشرية، ولكن المؤمن إذا أذنب استغفر وعاد إلى ربه عز وجل. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. والمحور الثالث، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: وخالق الناس بخلق حسن. إذن افعل مع الناس ما تحب أن يفعلوا معك، وعاملهم بما تحب أن يعاملوك فيه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. والأخلاق الحسنة تشمل أشياء كثيرة، كالابتسامة والرفق واللين وبذل الندى وكف الأذى وبذل المعروف وغير ذلك من وسائل حسن الخلق. وأثقل شيء في ميزانك يوم القيامة حسن الخلق. وأقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاسنهم أخلاقا. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين تقوى الله تعالى وحسن الخلق، لأن تقوى الله تعالى تصلح ما بينك وبين الله، فإذا أصلحت ما بينك وبين الله أحبك الله، وحسن الخلق إذا أصلحت ما بينك وبين الخلق أحبك الناس. فأنت الآن جمعت بين خيرين: محبة الله تعالى ومحبة الناس. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لتقواه في السر والعلن، وأن يوفقنا لفعل الطاعات وترك المحرمات، كما أسأله أن يرزقنا وإياكم حسن الخلق، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.